بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. أيما صبي؟ الصبي من الولادة إلى البلوغ، فإذا بلغ زال عنه وصف الصبا. حج يعني قبل بلوغه، ثم بلغ الحنث، والحنث في الأصل هو الإثم. قال الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم والذنب العظيم. فمعنى الحنث يعني الإثم والذنب، لأن الصبي قبل أن يبلغ لا يكتب عليه شيء من الذنوب. قال: فعليه حجة أخرى، وهذا يدل على أن حجته الأولى صحيحة لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. وأيما عبد، والعبد هو المملوك، عتق ثم، وأيما عبد حج ثم عتق يعني تحرر من العبودية والرق فعليه حجة أخرى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا صحة حج الصبي، وأن الصبي إذا حج فإن حجه يكون صحيحا ولو كان دون التمييز. وقد سبق في حديث ابن عباس في قصة المرأة التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن على الصبي إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، بمعنى أن حجه قبل بلوغه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبد إذا عتق وتحرر من رقه فعليه أن يحج حجة أخرى، لأن حجه قبل عتقه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا القول أعني عدم إجزاء حج العبد حال رقه عن حجة الإسلام هو الذي عليه أكثر العلماء، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. والقول الثاني أن العبد إذا حج فإن حجه يقع صحيحا ويجزئه عن حجة الإسلام، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع من صحة إجزاء حجه. والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، يعني أنه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يحتمل أن هذه الخطبة خطبة جمعة أو أنها من الخطب العارضة، لأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: خطب راتبة كخطب العيد والجمعة والكسوف، وخطب عارضة إذا حصل ما يستدعي أن يخطب وأن يبين خطب عليه الصلاة والسلام. يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والخلوة أن ينفرد بها عن مميز، فإذا انفرد الرجل الأجنبي بالمرأة عن مميز فهذه تعتبر خلوة. وأما إذا كان معهما مميز، يعني من له 7 سنين فما فوق، فإن هذه لا تعتبر خلوة. يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ومحرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. فمن يحرم عليه نكاحها بنسب هم الذين ذكرهم الله عز وجل من المحرمات في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وكذلك أيضا المحرمات بالمصاهرة، وهكذا أيضا المحرمات بالرضاع. فمن لم يكن محرما للمرأة فإنه لا يجوز أن يخلو بها. قال: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني لوحدها، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمه مع الغزاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه حتى ولو كان من الأقارب. ولهذا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول عن النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج. قال: الحمو الموت. وذلك لأن قريب الزوج كأخيه إذا دخل البيت لا يستنكر، وربما يفعل ما يكون محرما من غير شك من الناس ومن غير ريبة في فعله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بمحرم، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبين الشابة الجميلة وبين القبيحة لعموم الحديث، ولأن لكل ساقطة لاقطة، كل ساقطة لها لاقطة، والشيطان يزين لابن آدم هذه المرأة التي تحرم عليه، يزينها له أو في نظره أنها جميلة ولو كانت قبيحة. وظاهر الحديث أيضا أنه يجب على الزوج أن يحج بزوجته لقوله: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا القول هو الراجح، وأن الزوج إذا كان مقتدرا فإنه يجب عليه أن يحج مع زوجته وأن يحج بزوجته أيضا من نفقته، لأن هذا من جملة العشرة بالمعروف، وقد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فكما أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا، كذلك أيضا يجب عليه أن يعين زوجته على أداء حقوقها الدينية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الشريعة على حماية المرأة من كل ما يكون سببا لهتك عرضها وفسادها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن ذلك يكون سببا للوقوع في الزنا، ولأنه حرم سفر المرأة لأنها تكون مطمعا للفاسقين. والله عز وجل حكيم عليم، إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تدعو إليه. وتأمل قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا، وهذا يدل على أن كل ما أوصل إلى المحرم أو كان ذريعة أو وسيلة فإنه يكون محرما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.